عليه الصلاة والسلام إن أن يضع الرجل يعني إذا استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء قبل أن يغسلهما أو أن يغسلهما. فهل هذا أيضا منطبق الآن؟ بعض الناس يقولوا إحنا لابسين سراويل أو شيء وقديما ما كان فيه. كونه لابس سروال لا يمنع ذلك أن تكون وصلت يده إلى مكان قذر. المقصود شيخ يعني أن يعني مست يده نجاسة أو يعني موضوع جن أو شيء ثاني؟ قذر. أيوة. ضربت مثال لو كانت يداه مغلولتان. منقول أنه ما في داعي أنه يغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. أما وهما فلتانات الاحتجاج بأنه في سراويل الآن، هذا احتجاج ليس يدفع الحكم كما يدفع الحكم كونه مغللتين. شيخنا أما لو يعني حسب ما فصلت في الماء خفف السرعة، والله شيخنا مشان في رادار شوي. شيخنا طيب بالنسبة حسب ما فصلت في الماء يعني لو وضعهم في الماء، الماء لا ينجس، ما ينجس بس مكروه.